سندخل الآن في موضوع جديد ملاحق بالرؤية. الموضوعات السابقة كلها تدور حول رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، وحول الرؤية العامة، رؤية الناس لربهم في المحشر. ويتفرع عن هذا الأصل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وهل رآه أو لم يره، وإذا كان رآه هل رآه بقلبه أم رآه ببصب عينه. هذا هو محل الحديث فيما سيأتي من روايات وآثار. لكن قبل أن نقرأ الآثار أحب أن نقرأ التعليق الذي علق به الشارح والمحقق وفقنا الله وإياه، لأنه مفيد ويعطينا الخلاصة قبل استعراض الأدلة. فآمل من القارئ جزاه الله خيرا أن يقرأ التعليق رقم 1. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المحقق وفقه الله تعالى: هذه المسألة مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في الدنيا من المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة، والخلاف فيها قد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم، فمروي إثباتها عن ابن عباس وسائر أصحابه وكعب الأحبار وأبي ذر، وروي نفيها عن عائشة وابن مسعود، وورد عن أبي هريرة كلا القولين. نجد أن الصحابة الذين نفوا الرؤية ما نفوها مطلقا، هذا أمر واضح عندما ننظر في مجموع الآثار. وإن وردت بعض الآثار التي تشكل، فالإشكال وارد من ألفاظ الرواة والله أعلم. الذين نفوا الرؤية من الصحابة ما نفوها مطلقا، كعائشة رضي الله عنها وهي من أشد من نفى الرؤية، فإنما نفت رؤية العين الباصرة، بمعنى أنها استنكرت وأنكرت حينما سألها مسروق رحمه الله، أنكرت بشدة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وتقصد أن يكون رآه بعينه، حتى قالت لما سألها مسروق رحمه الله، قالت لما سأله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت لقد قف شعر رأسي مما قلت، يعني قشعر شعرها ووقف من هول هذا السؤال وما يؤدي إليه، كأنها تقول أو كأنها تستبشع وتستنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، لكنها لم تنفي الرؤية القلبية الفؤادية. كذلك بقية الصحابة الذين أنكروا الرؤية. أيضا مما ينبغي بيانه بين يدي هذه الأقوال التي يذكرها المحقق، مما ينبغي فهمه أن الذين أثبتوا أن الذين تكلموا في الرؤية بالعين من الصحابة لم يثبت ذلك عنهم بطريق نجزم به. الذين قالوا رآه بعينه لم يثبت ذلك عنهم، خاصة من عباس، وهذا هو محل الإشكال عند كثير من أهل العلم. وردت روايات عن ابن عباس أنه رآه بعينه، لكن هذه الروايات لم تثبت، بل الأثبت منها أن ابن عباس فسر الرؤية بالرؤية القلبية، ورد هذا في الصحيحين وفي غيرهم. ورد في كثير من كتب السنة أن ابن عباس أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، ومرة قال بفؤاده، والمعنى واحد، وهذا يكاد يكون متواتر عن ابن عباس، في حين أن قوله بالرؤية البصرية مضطرب قد لا يصح، والله أعلم. نعم. وانقسم العلماء بعد إلى ثلاث طوائف. طائفة ناس العلماء علماء السنة، وإلا فمجموع الأقوال أربعة، مجموع الأقوال أربعة أقوال. نعم. طائفة أثبتت الرؤية البصرية، وطائفة نفت الرؤية البصرية وأثبتت القلبية، وطائفة توقفت بحجة أنه ليس في الباب دليل قاطع، وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل، ولأنها من المسائل الاعتقادية التي لا بد فيها من الدليل القطعي، وقد رجح القرطبي هذا القول الأخير. طبعا هناك قول الرابع لم يرده المحقق لأنه قول خارج عن أهل السنة والجماعة، قول أهل الأهواء، وهو القول بنفي الرؤية مطلقا، لا أن تكون بصرية ولا عينية. وهؤلاء هم الذين نفوا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة على ما يليق بجلال الله عز وجل. فهؤلاء الذين نفوا الرؤية هناك نفوا الرؤية هنا، وهو قول الرابع، وهذا متهافت لا ينبغي التعويل عليه. أما الأقوال التي مرت فأصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، والذين ورد عنهم القول هذا وذاك كأبي هريرة رضي الله عنه فإن قولهم بنفي بالرؤية مطلقا هو القول الذي يوافق الجمهور وهو الأصح، أي الرؤية بالنعم، قالوا بالرؤية مطلقا وقالوا بالرؤية المقيدة بالقلبية، ونسب عنهم القول بالرؤية البصرية، وهذا اجتهاد لكنه خلاف الراجح والذي استقر عند السلف بعد استقراء النصوص وبعد توافر الآثار والشواهد والأدلة، الذي استقر عند السلف أو غالب السلف، ما أقول كلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده أي بقلبه، وهذا هو الراجح. نعم. وبالعودة إلى الأدلة المرفوعة التي ساقها المؤلف لطرفي النزاع يتبين لنا ما يلي: أن أدلة الإثبات جاءت عن صحابيين فقط، هما ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش الحضرمي، وأدلة الرؤية القلبية جاءت عن أربعة من الصحابة. طبعا يقصد بأدلة الإثبات أدلة القول بالرؤية البصرية، وكنت أتمنى لو لم يعبر بهذا التعبير، لأنه قد يتوهم أن هذه أدلة المثبتين للرؤية حتى منها حتى القلبية منها، لولا أنه يوضحهما بعده. فلذلك الأولى أن يقال أدلة الإثبات للرؤية البصرية جاءت عن صحابي، وأدلة الرؤية القلبية جاءت عن أربعة من الصحابة. نعم. وأدلة الرؤية القلبية جاءت عن أربعة من الصحابة: ابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة وأم الطفيل رضي الله عنهم. طبعا قد يدخل في، وهذا استدراك، قد يدخل في أدلة الإثبات الأدلة المطلقة التي ما بينت أن الرؤية قلبية ولا أنها بصرية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل رأيت ربك، قال رأيت نورا، ظاهر الدليل أنه ما رأى ربه، رأى نورا، لكن قد يفهم منه أنه يقصد أنه رأى نورا أي الله عز وجل، ويفهم منه أنه رأاه بقلبه. فمثل هذا الدليل المطلق غير المفسر محتمل في الأمرين. نعم. فأما الآثار التي وردت عن ابن عباس فهي في الأولى مطلقة، لم يذكر في واحد منها أنه رآه ببصره، والثانية مقيدة برؤية القلب، وقال ابن حجر رحمه الله في ذلك: فيجب حمل مطلقها على مقيدها، وبذلك فلا حجة إذن في الأخبار المطلقة. وأما حديث الحضرمي، هذا فيه نظر، إذا حملنا مطلق الأدلة المطلقة على المقيدة انصبت دلالته على التقييد، فلا يقال لا حجة فيها، إلا إذا كان القصد أنه لا حجة فيها للذين، لا حجة فيها بمفردها، هذا صحيح، بمفردها لا حجة فيها على أن الرؤية لا بصرية ولا قلبية. لكن إذا ردت، وهذا منهج عند السلف، إذا ردت النصوص المطلقة إلى المقيدة أفادت النصوص المطلقة ما تفيده المقيدة، وصارت أدلة بذاتها مع الأدلة الأخرى لا استقلالا. فمن هنا لو فرضنا أنه جاءنا دليلان بإثبات الرؤية مطلقا ودليلان بإثبات الرؤية مقيدة، حملنا المطلق على المقيد وصارت الأدلة عندنا أربعة، وهذا هو الصحيح، لأنه كله جاء بوحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي لا يتناقض، والأدلة المطلقة ما دامت في الرؤية تفسرها لدي الأدلة المفسرة المقيدة فإذا فلا يقال لا حجة فيها إلا إذا كان قصد أمر آخر، بمعنى ألا يكون حجة فيها للنفي للنفاة. نعم ليس فيها حجة للنفاة الذين يقولون لم يرى ربه بقلبه، لأن الرؤية ما جاءتنا إلا مطلقة، هذا صحيح ليس لهم فيها حجة، إنما المثبتة للرؤية القلبية لهم فيها حجة. كذلك أصحاب الرؤية البصرية لا حجة لهم في الأدلة المطلقة، ولعل المحقق يقصد هذا، الرؤية البصرية لا حجة لهم، الذين قالوا بالرؤية البصرية ليس لهم حجة في الرؤية المطلقة في أحاديث الرؤية المطلقة، لأن التفسير بالقلبية صح، وما ورد من النصوص التي قالت بالرؤية العينية فيها اضطراب وفيها ضعف. نعم. وأما حديث الحضرمي ففيه علل، منها أن صحبته مختلف فيها، فيكون الحديث مترددا بين الوصل والإرسال، ومنها أن سنده مضطرب، فيروى أحيانا عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وأحيانا عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ يرفعه، وهكذا بثلاث صور: الأولى بدون واسطة، والثانية بواسطة، والثالثة بواسطتين. أحسن، تكفي، نرجع إلى الأصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل. أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا الفضل قال أخبرنا عفان قال حدثنا عبد الله بن كيسان عن حماد بن سلمة مثله. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا الفضل قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت هذا الحديث من قتادة، وليس في البيت رجل غيري وغيره. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. طبعا هنا أورد هذا الأثر ليثبت أن رواة الرؤية رواة نصوص الرؤية ثقات، ولذلك لما جاء الإنكار والتعطيل إنكار الرؤية استهدف هؤلاء المنكرة من أهل الأهواء، استهدفوا هؤلاء الرواة فأخذوا يطعنون في أمثال حماد وأمثال عكرمة وغيرهم من السلف، وطعنهم فيهم من أجل الطعن في روايتهم، فإذا طعنوا في روايتهم ألغوا اعتبار هذه الروايات وما فيها من العقائد، وهذه سمة من سمات أهل الهوى في كل زمان، إذا عجزوا عن رد النصوص صراحة أو رد معانيها طعنوا في رواتها من أجل أن تسلم لهم قواعدهم الباطلة وأصولهم الباطلة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو محمد القاسم بن بشر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني خالد بن اللجلاح سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي عز وجل. وأخبرنا عبد الله بن أحمد المقري قال ابن أحمد المقري قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت خالد بن اللجلاج يحدث عن عبد الرحمن بن عائش قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وهو مسرور، فقيل له: فقال: وما يمنعني وقد رأيت ربي عز وجل. قول ابن عباس: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان وأخبرنا عبد الله بن أحمد المكري قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس قال: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك وإبراهيم بن محمد الشافعي وعبيد الله بن عمر القواريري وعلي بن المديني ومحمد بن أبي صفوان وأحمد بن ثابت وزهير بن حرب وبندار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال: دنا ربه منه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ورد تفسير آخر للرؤية في سورة النجم، وهو أن الرؤية وردت بمعنى رؤية الله عز وجل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل لربه، وهي رؤية قلبية. ووردت في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. قالوا أن هذه الرؤية تخص جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، رآه مرة عند نزول الوحي في غار حراء، ورآه الثانية عند سدرة المنتهى عندما عرج به إلى السماء. وظاهر الآيات يدل على ذلك، على أن الرؤية وردت بمعنيين في سورة النجم: وردت بمعنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وبمعنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. وهذه رؤية وتلك رؤية أخرى. نعم. أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا سعدان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال عكرمة: قوسين من قسيكم. قال: فتلى الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال: فقال عكرمة: أريد أن أخبرك أنه قد رآه. قال: قلت نعم. قال: فقد رآه ثم رآه. فسألت عنه الحسن فقال الحسن: رأى جماله وعظمته، ورأى. أخبرنا علي بن عمر ابن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد المؤدب قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم قد رآه. هذه النصوص كلها في الرؤية مطلقا وليست مقيدة بوصف، وإن كان الإشارة إلى تفسير الآيات يدل على أن الرؤية فؤادية، مثل تفسير السلف لقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، فإن هذه إشارة صريحة إلى أن الرؤية فؤادية، لكنها تحتمل أيضا معنى آخر. قد يقال إنها ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، إن الفؤاد صدق ما رآه البصر، لكن هذا احتمال بعيد إذا أخذنا بالأحاديث وهذا أمر يلزم إذا أخذنا بالأحاديث في تفسير الرؤية بالرؤية القلبية. إذن هذه النصوص التي أمامنا كلها جاءت في الرؤية مطلقا ولم تشير إلى أنها بصرية، بل منها ما يشير إلى أنها قلبية، لكن سيأتي في الدرس القادم في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه ما يفسر النصوص السابقة، فيصبح الأمر على الراجح أن الرؤية أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج حدثت فعلا وهي رؤية قلبية وليست بصرية. والرؤية القلبية أحكامها تختلف عن الرؤية البصرية اختلافا كبيرا. كم رآه مرة؟ يسأل أحد الأخوان كم رآه مرة؟ هذه مسألة برضو سيأتي الكلام عنها، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرة أو رآه مرتين؟ الذين فسروا قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى على أنها رؤية الله عز وجل فسروها بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، وجاءت بعض الآثار في ذلك. والذين فسروها بأنها في جبريل جعلوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مرة واحدة، فالمسألة محتملة ليس فيها دليل قطعي كما سيأتي تفصيله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أبو عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث بن سعيد بن أبي هلال حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه، تعني بقلبه. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى ربه بقلبه. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرني قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا شعيب بن أيوب الصيرفيني فيما كتب إلي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا جابر بن كردي قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال رآه بقلبه ولم تره عيناه. وأنبأ أحمد قال حدثنا عمر قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن أبي ذر قال رآه بقلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن محمد بن سلم قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا أبو بكر ابن محمد بن هاني قال قلت لأبي عبد الله إلى أي شيء تذهب أن محمدا رأى ربه؟ فقال إلى حديث الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. أخبرنا علي بن أحمد ابن عمر بن حفص المقري قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر وأبي سعيد عن وكيع. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال عم كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه؟ قال إني قد سألته. قال نور أنا أراه، نور أنا أراه مرتين أو ثلاثة. أخرجه مسلم عن أبي بكر عن وكيع عن يزيد. المقصود هنا كما سبق نفي الرؤية بالعين، وهذا هو الراجح والذي عليه عامة أهل العلم والذي توجه إليه تفسير الصحابة وتفسير التابعين، لأن نفي الرؤية المقصود به نفي الرؤية بالعين، وهذا أمر ضروري لجمع بين النصوص الواردة أي ظواهر الآيات في سورة النجم، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى ربه وإقرار الصحابة بذلك، والصحابة لا يتكلمون في أمور الغيب إلا عن علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمجموع هذه الأمور أي ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يحمل على أنه الرؤية القلبية، وما ورد من نفي الرؤية في مثل هذا الحديث وغيره وهو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، هذا صحيح، يحمل على أنه نفى الرؤية بالعين، يعني نور لا أستطيع أن أراه بعيني، أو كيف ولا يمكنني أن أراه بعيني أي بعين رأسي، أما رؤية القلب فهي ثابتة. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا عبد الله بن الحسين بن جمعة بدمشق قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل عن عبد الله يعني ابن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي في أحسن صورة. نقف عند هذا الأثر، وهذا الأثر يختلف عن الأثار السابقة كلها، لأنه ورد في الرؤية في المنام، الذي ورد في الأثار السابقة والأحاديث متعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وهل هي رؤية قلبية وعينية؟ وعرفتم أن الراجح أنها قلبية، النصوص في أنها قلبية كثيرة جدا، والنصوص في أنها بالعين ضعيفة ولها تفسير، وما ورد من نفي الرؤية فإنما هو يعني نفي الرؤية بالعين، وما ورد من إثباتها فإنما يعني الرؤية بالقلب. أما في هذا الحديث فالمقصود إثبات رؤية المنام للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه رأى ربه في منامه. طبعا هذا الحديث الذي بين أيدينا ضعيف الإسناد، لكن هناك أسانيد أخرى في السنن والصحاح ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه، رأى ربه في منامه. والرؤية المنامية ليست كالرؤية القلبية التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، وليست كرؤية المؤمنين ربهم في الجنة أي رؤية البصرية، إنما الرؤية في المنام رؤية خاصة لا يعلمها إلا من أو لا يدركها إلا من حدثت له وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال على أحسن صورة أو في أحسن صورة، والصورة هنا منكرة، فلذلك لا تثبت فيها أحكام الرؤية لا نفيا ولا إثباتا، وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها كالرؤية في المعراج، وقيل أنها لا تختلف عنها، وهو الراجح والله أعلم، لأن الرؤية في المعراج لم يثبت فيها الإشارة إلى صورة ولا إلى نحو ذلك، بينما رؤية المنام التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل رؤية فسرت بأنها على أحسن صورة، وذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما ما يحدث لبعض الناس أحيانا من أن يقول أنه رأى ربه، هذا يحدث لبعض الناس، يقول رأيت ربي قال لي كذا، أو رأيته على هيئة كذا، فهذه ليست رؤية لا كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، ولا كرؤيته لربه في المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الخصوصية ما ليس لغيره. فعلى هذا فإذا رأى أحد من الناس أنه رأى ربه في المنام، فنقول هذا من باب الأمثال التي تضرب، إما للمواعظ، وإما للتذكير بأمر من أمور دين الشخص أو نحو ذلك من الأمور التتعلق به، ولا يقال له أنك تكذب ما رأيت شيئا، لكن لا يقال له أنك لم ترى ربك على الحقيقة. أي إنسان يدعي أنه أو يقول بأنه رأى ربه في المنام وهو صادق أو يعرف عنه الصدق، لا ينكر عليه أنه رأى مرئيا يظنه ربه، وهذه الرؤية قد تكون من عبث الشيطان، وقد تكون من باب المواعظ، وعلى هذا أي كونها من باب المواعظ وليست من عبث الشيطان تكون من باب الأمثال التي تضرب للناس، أمثال تقريبية، ولا يعني أنه رأى ربه على الحقيقة ولا قريبا من ذلك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله لا تدركه الأبصار: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا يزيد بن أبي حكم بن أبان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد ربه قال نعم، فقيل لابن عباس فأين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة وكثير بن شهاب المذحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال وكان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول المؤمنين، أنا أول من آمن بهذا، أنه لا يراك أحد قبل يوم القيامة، وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا. وعن إسماعيل بن علية وهشام بن عبيد الله الرازي ونعيم بن حماد في قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت يحيى بن الحصين وهو من أهل مكة وكان من قراء القرآن يقول لا تدركه الأبصار، قال أبصار العقول، في أن أول من ينظر إلى الله العميان. ذكره عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا عفيرة قال حدثتنا عفيرة بنت واقف قالت حميدة قالت حميدة حدثتني تعني بنت ثابت البناني قالت أحدثكم حديثا ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، أحدهما أبي كان أنس وأبو ظلال في بيت ثابت، فقال أنس يا أبا ظلال متى فقدت بصرك؟ قال: وأنا صبي لا أعقل. قال: فهل أحدثك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن جبريل وجبريل يرويه عن ربه؟ قال: يا جبريل، ما جزاء من سلبت كريمتيه؟ قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي. ذكره محمد، ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: أنبأنا محمد بن حاتم المؤدب قال: حدثت عن أبي الأشهب عن الحسن قال: أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى الأعمى. بسم الله.